بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، ما زلنا في شرح المتون والشروح في المذاهب الأربعة. انتهينا بحمد الله من ذكر المتون والشروح في المذهب الحنفي والمالكي، واليوم نأخذ أهم كتب المذهب الشافعي. أول هذه الكتب هو كتاب الأم لصاحب المذهب، لصاحب المذهب. ويلاحظ أن الذي ألفه في الفقه من المذاهب الأربعة هو الإمام الشافعي، لأن أبا حنيفة ليس له كتاب هو تأليفه في الفقه، وكذا الإمام مالك إنما عنده الموطأ، وكذا الإمام أحمد عنده المسند، لكن الشافعي عنده كتاب في الفقه اسمه كتاب الأم. وهذا الكتاب هو خلاصة الأحكام الفقهية التي استقر عليها الإمام الشافعي في مصر. كما نعلم الشافعي كان في العراق ثم هاجر إلى مصر، وهنا كتب كتابه الأم الذي هو القول الثاني للإمام الشافعي رحمه الله. كتاب الأم يذكر فيه المذهب، مذهبه هو، يسميه الشافعية المذهب الجديد. ودائما يقول النووي في المجموع وهو قول الشافعي في الجديد، قول الشافعي في الجديد هو قول الشافعي في الأم عندما هاجر إلى مصر. ويذكر الشافعي الأدلة من القرآن من السنة، وأحيانا يذكر حتى أقوال بقية الفقهاء وأدلتهم ويناقش. والكتاب الأم هو مزيج من الفقه والأصول والقواعد الفقهية، ففيه شيء من الفقه وفيه شيء من الأصول وفيه شيء من القواعد الفقهية، فلا شك أنه من الكتب المعتمدة في الفقه الشافعي. الكتاب الثاني هو مختصر المزني، تلميذ الإمام الشافعي، ويقول الشافعي هو أول كتاب بعد الأم، يعني أول كتاب مهم في الفقه الشافعي بعد الأم، بل هو أول مختصر للشافعية، أول مختصر للشافعية. هل هو مختصر من كتاب؟ لا، العادة لما نقول مختصر كذا يعني مختصر من كتاب، هو لم يختصر، هو اختصره من علم الشافعي، يعني اختصر كتاب من علم الشافعي فسماه مختصر المزني. شرحه الماوردي في كتاب الحاوي، وكتاب الحاوي كتاب موسع في الفقه الشافعي، وهو كتاب مذهبي في الخلاف المذهبي وفي الخلاف العالي. لذلك كما سيأتينا في النهاية أن من الكتب المهمة كتاب الحاوي، لأنه يذكر مذهب الشافعي والأوجه فيه، ويذكر أدلة المذهب الشافعي، ثم يذكر الخلاف العالي الأئمة، بقية الأئمة، ثم يناقش الأدلة، فهو كتاب من كتب الفقه المقارن المهمة. من المتون المهمة كتاب المهذب، مهذب للشيرازي، وهو من المتون المهمة التي اهتم بها فقهاء الشافعية، وخصوصا الإمام النووي. النووي من أهم فقهاء الشافعية، ولذلك عند الشافعية قاعدة: إذا اجتمع الرافعي والنووي فهو المذهب. هذه قاعدة، إذا اجتمع النووي والرافعي فهو المذهب، وإذا اختلف الرافعي والنووي يرجع إلى النووي، النووي معتمد، مع أن من هو أسبق؟ من هو أسبق؟ الرافعي. والنووي يختصر كتب الرافعي كما سيأتي. اختصر كتابين مهمين. الإمام النووي شرح كتاب المهذب. كتاب المهذب في الفقه الشافعي كتب الفقه الشافعي كاملا. النووي بدأ بشرح كتاب المهذب وتوفي رحمه الله عند باب الربا، يعني نهاية كلام النووي عند باب الربا. ثم جاء السبكي فأكمل الشرح، يعني شرح المهذب من بعد باب الربا إلى باب المرابحة ثم توفي رحمه الله. ثم جاء المطيعي المصري معاصر ثم أكمل الكتاب. إذن كتاب المجموع لثلاثة مؤلفين، من كتاب الطهارة إلى الربا. لما ننقل عن المجموع نقول انظر المجموع للنووي، ثم إلى باب المرابحة نقول انظر تكملة المجموع لمن؟ السبكي. ثم من بعد باب المرابحة إلى آخر باب نقول انظر المجموع للمطيعي، تكملة المجموع للمطيعي. إذن هذه لفظة منهجية مهمة في النقل، ما نقول انظر المجموع للمطيعي، لا، مطيع تكمل المجموع، فنقول تكملة المجموع للسبكي، تكملة المجموع للمطيعي. المجموع موسوعة فقهية ولا يستغني عنه طالب علم، لأن النووي يشرح ألفاظ المهذب الشيرازي اللغوية، ثم يشرح ألفاظه الفقهية، يذكر الأوجه والخلاف في المذهب الشافعي، ثم يذكر خلاف الأئمة الأربعة، ويأتي بالأدلة ويناقش ويرجح، فهو موسوعة فقهية لا يستغني عنها طالب العلم. هذا بالنسبة للمجموع. ابن بطال الشافعي اللي دائما ينقل عنه ابن حجر، وابن بطال هذا شرح البخاري، شرح ابن بطال مشهور، شرح المهذب في كتاب اسمه النظم المستعذب، في شرح غريب المهذب. النظم المستعذب في شرح غريب المهذب، يعني هو شرح يسير في ألفاظ المهذب. المتن الرابع كتاب الوجيز للغزالي، محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي، ثلاث محاميد، أبو حامد الغزالي اسمه محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي. والغزالي عالم في الفقه والأصول، معروف كتابه في الأصول، من يعرفه؟ المستصفى، كتاب قيم في الأصول، اللي لخص ابن قدامة في كتاب روضة الناظر. وعنده كتب في الفقه، فقه الشافعي، له أربع كتب نظمها الناظم في بيت من الشعر، يقول نظم المذهب حبر، نظم أو كلمة ثانية نسيتها، نظم المذهب حبر أحسن الله خلاصه بوجيز ووسيط وبسيط وخلاصة، أربع كتب. بس كلمة نظم أنا مو متأكد منها، هي إن شاء الله نذكرها. نظم المذهب حبر أو ألف، المهم أحسن الله خلاصة بوجيز ووسيط وبسيط وخلاصة، إذن أربع كتب، الوجيز والوسيط والبسيط والخلاصة. الوجيز هذا هو مختصر من كتاب الوسيط للغزالي. والوسيط هذا مختصر من كتاب البسيط للغزالي، واضح؟ الوجيز مختصر الوسيط، والوسيط مختصر البسيط، كله من الغزالي. البسيط هذا مختصر من كتاب نهاية المطلب لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين، واضح؟ إذن ما هو أصل الكتب؟ الجويني. الجويني عنده كتاب اسمه نهاية المطلب، كتاب كبير. جاء الغزالي ولخص في كتاب اسمه البسيط. ترى البسيط مو يعني مثلا نقول بسيط، البسيط يعني ايش؟ واسع. احنا نقول الارض، ايش من تسميه الارض؟ البسيطه. احنا نقول هذا شيء بسيط، لا مو بسيط يعني كثير، لكن احنا في اللغه العاميه نقول بسيط. فهو الف كتاب البسيط، لخص فيه نهايه المطلب، وهو كتاب كبير البسيط. ثم جاء الغزالي ولخص البسيط في كتاب الوسيط، ثم لخص الوسيط في كتاب الوجيز. هذا كتاب الوجيز للغزالي، وهو من المتون المهمة، واهتم به فقهاء الشافعية. قيل أن له أكثر من 70 شرح كتاب الوجيز للغزالي. يذكر الغزالي في الوجيز المذهب، مذهب والخلاف في المذهب، وكثير من الأحيان يذكر أيضا المذاهب الأخرى. كذلك يذكر أحيانا يذكر فروع كثيرة تحت قاعدة واحدة، فكأنه يشرح بعض القواعد. من الذي شرح الوجيز؟ شرح الوجيز الرافعي، ذكرنا قبل قليل إيش قاعدة الشافعية؟ إذا اجتمع الرافعي والنووي فهو المذهب. الرافعي شرح الوجيز في كتاب اسمه العزيز، العزيز في شرح الوجيز. النووي اختصر العزيز في كتابه المشهور روضة الطالبين. احنا نقول للطلاب في الكلية سؤال، اذكر لي قصة كتاب الوجيز. هذا السؤال قصته، ايش قصته؟ الآن نقول الوجيز لمن؟ غزالي. اختصر اي كتاب؟ الوسيط لمن؟ غزالي له، وهو مختصر من كتاب البسيط لمن؟ الغزالي. البسيط مختصر من كتاب نهاية المطلب لمن؟ الجويني، بالمعالي الجويني. وشرح الكتاب الوجيز الرافعي في كتاب العزيز شرح الوجيز، واختصر العزيز النووي في كتاب روضة الطالبين، واضح؟ روضة الطالبين هذا اختصرها واحد، بنقولها بعد شوي. فهي كتب مهمة جدا في الفقه الشافعي. طيب المتن الخامس، متن الغاية والتقريب. هذا متن مشهور يسمى متن أبي شجاع، أظن معروف، يقال الغاية والتقريب، متن أبي شجاع، غاية الاختصار، كل هذه ألفاظ مشهورة لكتاب واحد، وهو أبو شجاع الحسين بن أحمد الأصفهاني العباداني. وهذا اشتمل على جميع فروع الفقه الشافعي، كتاب على صغر حجمه اشتمل على جميع فروع الفقه الشافعي، ولذلك شرح بشروحات كثيرة، من أشهرها كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، وهذا يدرس في الجامعات، وأظن في المعهد الديني عندنا في الكويت يدرس الفقه الشافعي، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لأبي بكر محمد الحسيني الحصني أو الحسني. يشرح متن أبي شجاع ويذكر التعريفات المهمة، ويدعم المسائل بالدليل والتعليل، ويذكر تفريعات فقهية أيضا. من شروحاته أيضا فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، أبي عبد الله محمد المقاسم الغزي، وعليه حاشية الباجوري. يعني حاشية الباجوري هي حاشية على فتح القريب الذي هو شرح لمتن الغاية والتقريب. حاشية الباجوري لها اسم، القول المختار في شرح غاية الاختصار، هذا اسم حاشية الباجوري، القول المختار في شرح غاية الاختصار. من الشروح المهمة الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد الشربيني الخطيب. الشربيني الخطيب من كبار فقهاء الشافعية وله كتب مهمة ستمر علينا إن شاء الله. والإقناع له حاشية، حاشية البيجيرمي من فقهاء الشافعية، اسمها تحفة اللبيب على شرح الخطيب، يعني الخطيب الشربيني، وهو كتاب جيد. الإقناع يشرح المتن ويذكر المعتمد في الفقه الشافعي، ثم يذكر الأدلة من القرآن والسنة ويذكر فوائد وفروع. المتن السادس منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي رحمه الله، هذا من الكتب المهمة التي اهتم بها فقهاء الشافعي، كتاب منهاج الطالبين ويسمى اختصارا المنهاج للإمام النووي. هذا المنهاج النووي اختصره من كتاب المحرر للرافعي، فلاحظوا أن النووي اختصر كتابين. روضة الطالبين للنووي اختصرها من كتاب العزيز للرافعي، والمنهاج اختصره من كتاب المحرر لمن؟ للرافعي. فهو اختصر كتابين مهمين. هذا المنهاج متن جيد يذكر فيه الفقه الشافعي، فروع الفقه الشافعي والمذهب، هو مذهبي يعني لا يتطرق للخلاف العالي المذاهب الأخرى. يعني شرح شروحات كثيرة، منها شرح جلال الدين المحلي، وهذا الشرح اسمه كنز الراغبين، كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين، وهو من أهم الشروح لأنه يذكر المذهب ويذكر الأدلة والراجح من المذهب. هذا شرح جلال الدين اللي هو كنز الراغبين عليه حاشيتان، معروف حاشية قليوبي وعميرة. قليوبي هذا شرحه، وعميرة واحد اسمه عميرة، فهي حاشية قليوبي وعميرة دائما تطبع مع الكتاب. نشوف كتاب المحلي شرح المنهاج وعليه حاشيتان، حاشية قليوبي وعميرة من فقهاء الشافعية. ومن الشروح المهمة التي يعتمد عليها في الفتوى تحفة المحتاج، كتاب الثاني بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي. احنا عندنا ابن حجر الهيثمي وعندنا ابن حجر، عندنا عفوا ابن حجر العسقلاني وعندنا ابن حجر الهيتمي، كلاهما شافعي. ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري المشهور، وابن حجر الهيتمي هو صاحب كتاب تحفة المحتاج. هناك عالم آخر يقال له الهيثمي، هذا محدث صاحب كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، فعسى ما يصير فيه اختلاط في الأسماء. إذن لما قلت ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، ابن حجر الهيتمي صاحب كتاب تحفة المحتاج شرح المنهاج، أما الهيثمي فهذا مو اسمه ابن حجر هو، لكن هو هيثمي صاحب كتاب مجمع الفوائد، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في الحديث، يذكر الخلاف في المذهب الشافعي ويرجح ويعتمد عليه في الفتوى عند الشافعية. ومن الكتب المهمة مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المحتاج للشربيني الخطيب اللي ذكرنا قبل قليل صاحب كتاب الإقناع، وهذا أيضا من الكتب المهمة في الفقه الشافعي حيث يذكر مذهب الشافعي ويذكر الأدلة والتعليل ويذكر أقوال الأصحاب المتأخرين، فهو كتاب جيد. الرابع نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الرملي. الرملي هذا يسميه الشافعي الشافعي الصغير قوة علمه في المذهب، وهو من المتأخرين لأنه في القرن الحادي عشر. يذكر أيضا مسائل الخلاف في الفقه الشافعي ويرجح بين الأقوال والأدلة. من الشروحات أيضا زاد المحتاج بشرح المنهاج الكوهجي، هو الكتاب اسمه زاد المحتاج إلى فهم مقاصد المنهاج، ممكن يعني تكتبونها زاد المحتاج إلى فهم مقاصد المنهاج، هذا هو تسميته، زاد المحتاج إلى فهم مقاصد المنهاج، وهو كتاب أيضا جيد يذكر الأقوال في المذهب الشافعي والأوجه ويشرح ويبين الأدلة. من المتون أيضا روض الطالب لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر اليمني المقرئ، اختصره من روضة الطالبين. لو هذا الحين نودي وين قصة منه كتاب الوجيز، لأن العزيز شرح الوجيز اختصره النووي في أي كتاب؟ نسيته، روضة الطالبين. وجاء هذا المقري رحمه الله واختصر روض الطالبين في كتاب اسمه مشابه روض الطالب، روض ايش؟ روض الطالب. فروض الطالب هو مختصر من ايش؟ من روض الطالبين. منك انت هذا؟ جزاك الله خير، جاي من مكة وكلام، الله يتقبل طاعته. روض الطالب هو مختصر لروضة الطالبين للنووي. طبعا روض الطالبين كتاب مهم جدا، والذي يبحث في كتب الشافعية لابد يكون عنده روض الطالبين، لأن روض الطالبين يذكر فيها الأوجه والخلاف في المذهب بشكل موسع ويرجح بين الأقوال المنسوبة للشافعي وأوجه الأصحاب، فهو كتاب مهم جدا في المذهب الشافعي. وشرح روض الطالب أبو يحيى زكريا الأنصاري يسميه الشافعي شيخ الإسلام في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب، أسنى المطالب شرح روض الطالب، شرح ألفاظ المتن وذكر الدليل والتعليل وفوائد. من المتون أيضا متن الزبد أو صفة الزبد لأحمد بن حسين بن رسلان. انتبهوا الآن، الزبد هذا أصل كلمة الزبد إن كان ما كتبت لكن ممكن تكتبونه ترى مهم. شرف الدين البازري هذا هو صاحب كتاب اسمه الزبد متن. صفوة الزبد هو نظم لهذا المتن، يعني أنا المفروض أكتبها لكن أنا أوضح. إذن الأصل هو كتاب الزبد، ثم جاء ابن رسلان ونظم الزبد في كتاب سماه صفوة الزبد، وتجاوزا يقولون الزبد تجاوز، هو في الحقيقة نظم مقداره 1000 بيت، نظم متن الزبد ب1000 بيت يذكر المعتمد في الفقه الشافعي، وبدأ الكتاب بمقدمة في أصول الفقه، مقدمة مهمة في أصول الفقه أخذها من كتاب جمع الجوامع للإمام السبكي، له شروح منه مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد للفشني، ومنها كتاب غاية البيان شرح زبد ابن رسلان للرملي ذكرناه قبل قليل صاحب نهاية المحتاج الشافعي الصغير، أيضا من الكتب المهمة حيث حل ألفاظ الزبد وبين دقائقه ومسائلها. من المتون أيضا كتاب منهج الطلاب الأنصاري اللي يسميه الشافعي الشيخ الإسلام. منهج الطلاب هذا مختصر من كتاب منهاج الطالبين. اللي بيحفظ الكتابين سهلين. مر علينا روض الطالب المقرئ، روض الطالب مختصر من روضة الطالبين. منهج الطلاب للأنصاري من منهاج الطالبين، كلاهما من النووي، واضح؟ فروض الطالب اللي ذكرناه للمقرئ مختصر من روضة الطالبين النووي. منهج الطلاب للأنصاري مختصر من منهاج الطالبين للنووي. في أسماء متشابهة للحفظ. منهج الطلاب هذا هو اختصر كتاب منهاج الطالبين للنووي، لكنه لم يختصر اختصارا فقط مخلا، بل ضم إليه بعض الزيادات، يعني فيه زيادات، وأبدل غير المعتمد. يعني هو رأى أن النووي لم يذكر كل المعتمد في المذهب الشافعي، هو ذكر المعتمد. من شروح فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للمؤلف نفسه، وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب لسليمان بن عمر العجيلي، مشهور بالجمل، هذه تسمى حاشية الجمل، مشهورة أيضا في الفقه الشافعي. وهناك حاشية البيجيرمي على شرح منهج الطلاب. يعني هذه الشروحات على كلها شروحات على الشرح، يعني فتح الوهاب عليه فتوحات الوهاب وعليه حاشية البيجيرمي. هذه أغلب أشهر المتون. وهناك كتاب البيان للعمراني، هذا يعني أنا يمكن خطأ مني أن هذا البيان هو شرح لكتاب المهذب، مفروض ينقل أول متن إن شاء الله بعدين في الطبعة القادمة. فهذا البيان هو شرح لكتاب المهذب، إذا ممكن ينقل هناك، لأن إحنا ذكرنا المهذب شرحه من؟ النووي في المجموع، مفروض نقول ومن شروحاته أيضا البيان، البيان العمراني. لكن أنا لأن طريقتي في المذكرة حسب السنين، لو تلاحظون أنتم حسب الوفيات، الترتيب كل مذكرة حسب الوفيات، وإلا هو ينبغي أن يكون وين؟ في الأول. البيان مهم جدا، وهو أيضا موسوعة فقهية للعمراني، يذكر خلاف المذهب ويذكر خلاف العالي أيضا، يعني بقية المذاهب، ويشرح ويناقش ويذكر أدلة، مهم جدا في الفقه المقارن. هناك كتاب اسمه الفقه النافع السمرقندي، أيضا من المتون الفقه الشافعي، وكتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، وهو مختصر أيضا في الفقه الشافعي على اختصاره وسهولته، إلا أنه يذكر أحيانا كتب الفقه المقارنة. ملحوظات مهمة. الملحوظة الأولى، نحرص على الكتب التالية: الأم الشافعي، الحاوي، الماوردي، العزيز، الرافعي، البيان العمراني، المجموع النووي، روض الطالبين النووي، مغني المحتاج، الشربين الخطيب، نهاية المحتاج الرملي. هذه كتب مهمة، يعني عند البحث يرجع إلى هذه الكتب، لأن فيها المعتمد عند الشافعية، وفيها أدلة الشافعية، وفيها فقه مقارن ومناقشات وأدلة. النقطة الثانية، يعرف المذهب والأوجه في المذهب على التفصيل من كتاب روض الطالبين. أهم كتاب في معرفة المذهب المعتمد وأوجه المذهب الشافعي كتاب روض الطالبين للنووي. الأدلة والمناقشات، عندنا ثلاث كتب مهمة كبيرة: البيان العمراني، والمجموع النووي، والحاوي للماوردي. لمن يريد التوسع في المذهب الشافعي، هناك كتاب معاصر اسمه المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، دكتور أكرم القواسمي، من مطبوعات دار النفاس في الأردن. فهذا يتكلم عن أصول مذهب الشافعي والكتب والمؤلفات وما يتعلق بالمذهب الشافعي. هذا ما يتعلق بهذا المذهب، والله أعلم، صلى الله عليه محمد. إحنا المحاضرة القادمة نتكلم عن الحنبلي، وبذلك نكون أنهينا المذكرة. المذكرة أصلا هي إلى هنا، لأن هي البحث الفقهي ومصادرة. البقية ما نقدر نشرحها لأنها تحتاج يعني أشهر طويلة، لكن هي مجرد معرفة الكتب، كتب أصول الفقه وكتب الحديث وغيرها، هي متعلقة يعني مفيدة للبحث الفقهي، لكن إلى المحاضرة القادمة. إذا بقي محاضرات، أنا ما أدري كم محاضرة بقي بعد هذه، ممكن واحدة أو ثنتين، ممكن نأتي بالعرض الكمبيوتر يعني لو محاضرة أو محاضرتين طريقة البحث يعني عمليا. كان عندكم سؤال قبل المحاضرة؟ المصريين، هذا تأثير المصريين صح شيخ؟ الشافعي لما هاجم العراق إلى مصر غير مذهبه وزوجته، زوجوه وغيروا مذهبه، وهذا يدعى تغير إيش؟ أحكام تتغير بالبيئة. فهو كان في العراق له مذهب، هو مذهبه الأول، مذهب إلى الشافعي تغير، تغيرت البيئة تغير، فهو غير كثير من أقواله مو كلها. ولذلك يسمي الفقهاء الشافعية أقوال الشافعي في العراق يقول وهو قول الشافعي في القديم، وفي مصر وهو قول الشافعي في الجديد. اختلف العلماء أيهما نأخذ، لكن الصحيح اللي عليه الأكثر المتأخر هو القول الصحيح، لأن المتأخر ينسخ المتقدم. لكن لو جمعنا القديم والجديد سنجد أن هناك أقوال لم تختلف، يعني هو لم يغير كل المذهب، واضح؟ لكن كتاب الأم ألف في مصر، إذن هذا هو قوله المعتمد، ويقول هذا قوله في الجديد.